السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي إذا وعد بالخير وفى، وإذا توعد بالشر عفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وإمامنا المجتبى سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، كان من عادة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه، فأيتهن وقعت عليها القرعة أخذها معه عليه الصلاة والسلام، إلا في حجة الوداع فإنه أخذ جميع النساء معه صلى الله عليه وسلم، وذهب بهن ليؤدين هذا النسك في حجة الوداع معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويا ليتني كنت في ركابهم. قفل راجعا صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الحج، وكان لصفية بنت حيي رضي الله عنها بعير، وكانت من أحسنهن ظهرا، لكنه اعتل في نهاية الحج ووصل بها إلى واد أفيح فحرا، يعني جلس في مكانه ولم يتحرك. حاولوا أن يحركوه يمينا وشمالا لكنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، أرهبوه أطعموه فما تحرك من مكانه. طيب ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ هل يبقيها في هذا الوادي لوحدها، أو يبقي معها جمع من الصحابة يحرصونها، أم يأمر أكثر من 120,000 من الصحابة أن يقيلوا في ذلك الوادي من أجل امرأة؟ ترى ماذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام؟ ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر أصحابه جميعا أن يقيلوا في ذلك الوادي، وفي الحقيقة ما كان يريد أن يقيل فيه، كان يريد أن يمضي في سفره عليه الصلاة والسلام. لكن ماذا يصنع؟ غلب على زوجته. صفية بنت حيي أيها الأحبة لا تسأل عن حزنها في هذه اللحظة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبكي وأنها حزينة في خبائها، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن ذهب إليها ودخل عليها في الخباء فوجدها تبكي، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن مسح بيده الشريفة تلك الدموع من على وجنتها فزاد بكاؤها، فمسح الثانية صلى الله عليه وسلم فزاد بكاؤها، فمسح الثالثة صلى الله عليه وسلم فزاد بكاؤها، قال فانتهرها وزبرها، كأنما يقول يكفي هذا. ثم خرج عنها صلى الله عليه وسلم، سلاها وسر عنها، وبهذه اللمسة الحانية الشفيقة الرفيقة منه عليه الصلاة والسلام سلم في قلبها من حزن. لكنها حزينة جدا لأنها غلبت النبي عليه الصلاة والسلام على فعل ما كان يريده. طيب ماذا تصنع؟ ذهبت إلى عائشة، قالت يا عائشة، غلبت النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقيل في هذا الوادي وكان لا يريد أن يقيل، وإني أهبك يومي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويومي من رسول الله أحب إلي من الدنيا وما فيها، لكن على أن ترضي رسول الله عني، يعني أنا أعطيك هذا اليوم مني منحة بشرط أن ترضي رسول الله عني. قالت عائشة حسنا أفعل. فخرجت وذهبت. إلى أين ذهبت عائشة؟ إليه صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ لا والله، بل من ذكائها وفطنتها وحسن تعربها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تذهب إلى خبائه، وإنما ذهبت إلى خبائها هي، فأخذت بردة جميلة ولبستها، ثم أخذت الزعفران وثردته فيها، أي فركته فيها في نواحيها، ثم أخذت الماء ورشته عليها ليذكى ريحه، تزينت، ثم ذهبت إلى خبائه صلى الله عليه وسلم. كشفت عنه السهوة، يعني الستارة، فنظر فإذا عائشة. اليوم ليس يوم عائشة وإنما يوم صفية، لكن عائشة أحب من يدخل عليها عليه الصلاة والسلام، لكنه أعدل الناس، ما كان يحيف ولا يجور صلى الله عليه وسلم. فنظر فإذا بعائشة، واليوم يوم صفية. قال يا عائشة إن هذا ليس بيومك. قالت أعلم يا رسول الله، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هكذا استطاعت عائشة أن تسلم في قلبه عليه الصلاة والسلام على صفية، لكن هل تأملتموها كيف استطاعت أن تتعرب إلى قلبه صلى الله عليه وسلم؟ ثم هل نظرتم إليه وتذكرتم معي كيف كان بيده الشفيقة ولمسته الحانية يسل الحزن من قلب صفية رضي الله عنها وأرضاها؟ هكذا كان يحيى صلى الله عليه وسلم مع نسائه. في يوم الأيام كان في سفر وكانت عائشة معه، فأضاعت عائشة عقد ظفار، أضلته في البيداء في الصحراء، فأرسل صلى الله عليه وسلم أصحابه ليبحثوا عنه أين هو، في أي في الفجاج سقط، بحثوا عنه يمينا وشمالا، وتعب صلى الله عليه وسلم، فماذا صنع؟ تقول عائشة: فثنى رأسه في حجري ونام. انطلق ينام صلى الله عليه وسلم مما أصابه من كد وجهد. ومن خصائص الأنبياء أيها الإخوة والأخوات تنام الأعين لكن لا تنام القلوب، القلوب دائما متصلة بالله تبارك وتعالى، لكنه بشر من البشر تنام عينه، فنام في حجر عائشة، وضع رأسه في حجرها وانثنى ونام صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر، وأبو بكر رضي الله عنه فيه شيء من الحدة، وجعل يلوم عائشة، تقول: فجعل يضربني في خاصرتي وبي الموت من ضربه، يعني كان يضربها ضربا شديدا ويضربها في خاصرتها وينخزها في بطنها. تقول: وما يمنعني من التحرك إلا رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ما أريد أن أتحرك حتى لا أزعجه، حتى لا أوقظه، حتى لا أكدر عليه منامه، وبي الموت مما أصاب به. كانت تحتمل هذا الألم من أبيها وهذا الوجع في خاصرتها من أجل من؟ من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شدة الألم بكت، فسقطت دمعة على وجنته صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ ثم صلى بهم صلاة الفجر وتلا عليهم آيات أنزلت عليه من الله تبارك وتعالى في أحكام التيمم، لأنها عندما أظلت هذا العقد حبس صلى الله عليه وسلم نفسه ليبحث عنه حتى فرغوا من الماء، فأنزل الله آية التيمم. فقال الصحابة ومنهم عمر: هذه ليست بأول بركاتكم يا بيت آل أبي بكر. يا الله، أيها الإخوة والأخوات، ما أجمل هذا الحنو منها وهذا الحب، تحتمل الأذى من أجله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكدر عليه المنام. وهكذا كان يفعل هو معها، كان إذا دخل صلى الله عليه وسلم إلى بيتها ما كان يرفع صوته حتى بالتسليم، وإنما كان يسلم سلاما وسطا، لا يوقظ النائم وينبه الوسنان، يعني المستيقظ أو الذي يعني في أول المنام ربما يسمع هذا السلام، لكن النائم لا يستيقظ من هذا السلام حتى لا يزعجه. فكان صلى الله عليه وسلم يرعى هذا منها، فرعت هذا منه، حب بحب، إحسان بإحسان، ود بود، فضل بفضل، بهذا تعمر هذه البيوت. فتعالوا معنا أيها الأحبة لنقتبس النور ولنلزم هذا الغرز المبارك، ولندخل مرات وكرات إلى حجره صلى الله عليه وسلم بخيالنا، بعلمنا، بفهمنا، لنتعلم منه عليه الصلاة والسلام، ولنقتبس من نوره، ففي ذلك السعادة في الدنيا والأخرى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.